أي الرواية بعد الأسامي يقول حسان بن حسان، هو رجل واحد، حسان بن أبي عباد، حسان بن حسان، هذا مصري نزيل مكة صدوق من الطبقة العاشرة. قال حدثنا همام بن يحيى الأوذي المصري من السابعة، قال سمعت نافئا مولى بن عمر من الطبقة الثالثة يحدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد المسلمين السبعة، روى 2630 حديثا، وهو أحد العبادة الأربعة أيضا، عبادة العبادة الأربعة. والبحر وابن عمر وعمري وابن الزبير في اشتهار يجري دون ابن مسجد لهم عبادلة وغلطوا من غير هذا ما لا. قال أن عائشة رضي الله تعالى عنها ساومت بريرة، أي اتفقت مع يعني البائعين، فخرج إلى الصلاة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علم ذلك، فلما جاء قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. قلت لنافع حرا كان زوج عبدا، فقال ما يدريك. هكذا قال في هذه الرواية، وتقدم وسيأتي أيضا أن زوجها كان عبدا، فلو كان حرا ما خيرها. ومن هنا يعني اختلف مذاهب العلماء أن الأمة إذا أعتقت وزوجها حر هل يثبت لها الخيار أم لا، والصحيح أنه إن كان عبدا تخير وإلا فلا. ومذهب الحنفية يعمم باثنين، ويعتمدون على رواية من روى كان عبدها حرا، ولكن سيأتي البخاري ورجه كان عبدها كان زوجها عبدا. وهذا في دليل على أن الشرط الباطل يعني الوعد به لا يكون كذبا، يعني اشترط ما تشاء وهو يعلم أنه باطل فاشترط فبطل ذلك الشرط، فهذا عدة وعد مخذوب لا يقول. لماذا؟ لهذا من باب العقاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم، هؤلاء الناس يعلمون أن البيع أن الولاء لمن أعتق ليس لأصل لمالك الأصلي، هذا يعلمونه، ومع ذلك اشترطوا، فمعاقبة عليهم قال اشتريتي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، فاشترطت لهم الولاء فاشترتهم، فبعد أن تم البيع أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا لا يصح، فبقوا يعني ماذا ما استفادوا من الشرط الأول الذي التزمته أو شرطته عائشة رضي الله عنها لهم، ما استفادوا منه، فمثل هذا لا يكون من باب العقاب. قال رحمه الله: باب هل يبيع عادل لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه، وهل يعينه أو ينصحه. سبق لنا أن يعني اعتمد البخاري على رواية أو على أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يكون سمسارا، والسمسار عادة منه أجرة، فمال البخاري إلى ترجيح أن البيع بيع الحدر للباب إذا كان بأجرة ممنوع، وإذا كان بغير أجرة لا يختلف عن ذلك. فهذا الباب كأنه عقده بهذا، وهو أن ما سبق أن لا يبيع حدر لباب إذا كان سمسارا بأجرة، وأما إذا لم يكن كذلك فهو جائز. لماذا؟ لأنه داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم دين النصيحة في الآخر. فمن هنا نعلم أن البخاري ميز مذهبه التفريق بين، والمسألة في أصلها خلاف، يعني لا يبيع عادل لباب، جمهور الفقهاء يرون منع ولكن يرون صحة البيع، وجمهور وبعض أهل العلم كالظاهرية يرون عدم صحة البيع لأن النهي يقتضي الفساد. والبخاري يميز توسط بينهما، فإن كان بأجرتين فلا، وإن كان بغير أجرتين فهو داخل في دين النصيحة. وهذا لكن وكما عارضه الإسماعيلي وغيرهم، والظاهر أن ما قاله الظاهري أن ما قاله الجمهور هو الأولى، وهم أولا أنه في روايات تدل على أن لمن تلقى ذلك مثلا فإن لم تلقي عنه فإنه إذا نزل يكون بالخيار إذا نزل إلى السوق، فالرواية هذه تؤيد مذهب الجمهور، وهو أن النهي لأن النهي حرام ولكنه لا يقتضي الفساد، فالبيع جائز، فإذا نزل السوق الذي رأى أنه باعه خارج السوق له خيار بذلك، خيره الشرع، وهذا هو مذهب الجمهور وهو الأقوى. وبعض الظاهرية يرى

ويقول هذا الكبائر ذلك. إذا ريحني هنا أنا أبيع لك بما تشاء ويبيع له وينصرف. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن في هذا خديعة وغرر لصاحب البضاعة. يقول خليه يدخل يرزق الله الناس يرزق الله بعضهم من بعض وهو يترزق والآخر يترزق. أما أنت تستقبله وتنزل بضاعته على ظلم ولا يبيع حاضر لباد ولا يبيع حاضر لباد ألا يكون له سمسارا على رأي البخاري بأجرة. قال فقلت لابن عباس قال طاووس فقلت لابن عباس ما قول لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون السمسار. هذا هو مدة البخاري رحمه الله تعالى. إذا كان السمسار السمسار هو الدلال ومعروف عنه بأجرة فحمله على أجرة. ويحتمل أن يكون دلال بغير أجرة أيضا لكن عادة ما يلتزم الناس هذا إنما فجأة لو جاءه ينصحه ممكن هذا. أما سمسار الدلال الرسمي هذا يقوله أجرة. فإذا كان كذلك قالوا لا يجوز. هذا هو مراد. قال رحمه الله تعالى باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر. هو مؤكد الأول باب السابع بأجر. أما بدون أجر فإنه سبق باب الأول معقود للبيع بدون أجر وهذا أدخله باب النصيحة فجوزه معناه فجوزه. وحمل الحديث لا يبيع حاضر لباد أتلقه ركمان قال السمسار. وأما هنا يقول بغير أجر فهو جائز عند هؤلاء. وبالسالي متطق على حدثنا عبد الله وصبه هذا بصري من ثقة من كبار العشرة قال حدثنا أبو علي الحنفي عبيد الله ابن عبد المجيد اسمه عبيد الله ابن عبد المجيد هذا بصري من ثقة من التاسعة قال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني أنه قال حدثني أبي عبد الله بن دينار هذا مولى عمر العدوي عمر بن مولى بن عمر قال حدثني أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع هذه لباد أبي قال ابن عباس وبي قال ابن عباس حيث فسره بما سبق ماذا أن يكون له سمسارا. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى بالسلام متصباب لا يشتري هذه لباد بالسمسرة لا بغير ذلك. وكره أول سيرين وإبراهيم وإبراهيم النخعي وإبراهيم النخعي أيضا للبائع والمشتري لكليهما سمسرة لكليهما للبائع والمشتري كلاهما ممنوع. قال إبراهيم النخعي إن العرب تقول بيعني ثوبا وهي تعني الشراء. الآن البيع يطلق على الشراء وعلى إيه؟ وعلى البيع. البيع يطلق على الأخذ وعلى العطاء. شروه بثمن بخس فسر بالتفسيرين باعوه بثمن بخس وكذلك شروه شراء من الشراء. والبيع بالعكس كذلك أيضا يعني يستعمل للإخراج والإدخال للأخذ والعطاء. إن الشباب لرابح من باعه والشيب ليس لبائعه تجار والشيب ليس لبائعه تجار تجار كسر تخفيف الجيم. إن الشباب لرابح من باعه هذا هنا من باعه ليس بمعنى بيع حلال إنما من اشتراه. والشيب ليس لبائعه تجار أي لا ربح لمن اشتراه. في هذا البيت استعمل البيع للأخذ وليس للعطاء. ويقول هذا بيع لي وتريد تعال الشراء استعملوا للشراء فما يستعمل الشراء للاثنين الشراء للأخذ والعطاء. وبالسالم تطبع على حدثنا مكي بن إبراهيم البلخي قال حدثني هذا من أكابر شيوخ البخاري قال أخبرني من جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال عن ابن شهاب عن سعيد المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتع المرء على بيع أخيه. هذا يستعمل بمعنيه بمعنيين يعني لا يشتري ولا هذا هو الظاهر هكذا لا يشتري على بيع أخيه على شراء أخيه ولا تناجش ولا تعمل نجش أو النجش السكون والفتح نجش وقد سبق لنا تفسيره أصل مأخوذ من نجش الصيد إذا أثرته من مكامنه حتى يصطاد تتفق مع صاحبك تقتله على الصيد وهو ما مختفي وأنت لا تستطيع مباشرة تقتله فتثيره من هنا وتصيح عليه فيخرج هاربا فإذا يتلقاه صاحبك من هناك ويصيده. هذا الناجش مثل هذا الناجش مثل هذا هذا صاحب الدكان يعني يستفيد من هذا

كنا أيها الصحابة التجار يعني نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام أي قبل نزول من السوق، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام قال أبو عبد الله سوق الطعام، قال أبو عبد الله صاحب الكتاب البخاري هذا في أعلى السوق ويبين حديث عبيد الله، يعني معناه أن منتهى التلقي على السوق ليس من بعيد، من بعيد ذهبت واشتريت ما في بأس، إنما بعد أن يقتربوا إلى السوق لا تتلقوا لأنهم قريبون إلى السوق ولا كلفة عليهم، فعند ذلك ما يجوز. إذا المنتهى التلقي معناه عند السوق إذا اقترب إلى السوق، هذا هو المراد منه. فيقول هنا ويفسره حديث عبيد الله الآتي، ولسان المنتظر قال حدثنا مسدد بن سلام قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله، هذا هو حديث عبيد الله، عبيد الله بن عمر العمري قال حدثني نافي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عبد الله رضي الله عنه انه قال كانوا يبتاعون الطعام في اعلى السوق، هذا هو التفسير اعلى السوق، اذا المنتهى التلقي هو هذا، فيبيعونه بمكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوا بمكانه حتى ينقلوه هذا فيه نهي مركب نحياني ركبا، وذلك أن التلقي لحاله منهي عنه. لماذا؟ لمصلحتي لرعايتي أو لمصلحتي أصحاب الركبان. والأمر الثاني أنهم ينزلون البضائع في محل ثم يدفعون الثمن، وهؤلاء يصرفون إلى بلدانهم وهم يبدؤون ولا يبيعونهم في محلهم، وهذا أيضا ردنه عنه حتى يؤوه إلى رحالهم، لازم تنقله من المكان المنقولات هذه لابد أن تتملكها، وتمام القبض يكون بالنقل لا تبيعه في محله، إنما تنزله إلى السوق ويتغير المحل وعند ذلك تبيعه ما تشاء، فهذا جائز. وهذا الأمر النهي إذن من جهتين، قال فيبيعون في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوا في مكانه حتى ينقلوا. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنه سئل عن معنى ذلك فقال يعني درهم بدرهم والطعام مرجع، درهم بدرهم والطعام مرجع، اشتريته بعشرة وجاءك الزبون واشتريته وبيعته في نفس المحل بعشرين ربحت عشرة، اذا كأنك بعت العشرة بالعشرين مو بالطعام، هذا لأن الطعام لا تعرق المحلي، إذن والطعام كأنه واسط ليس بينهما، فلأجل ذلك نهى الشرع عن أجل من تملك الإنسان بهذا الطريق. قال رحمه الله تعالى بسنن مرتضي حدثنا باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، هل يجوز أم لا؟ يعني ما في مانع إذا اشترط شروطا ما يضر ذلك، والشرط باطل، الشرط باطل لا يلزمه، لكن هل يتعدى الى افساد البيع؟ لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم افسد بيعها او شراء عائشة رضي الله الجارية بل ابطل الشرط فقط. ومن سهل المرتضى قال حدثنا عبد الله بن صفات النيسي قال اخبرنا مالك وهو مدار هجرة عن هشام بن عروة عن ابي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، هذا الاسناد مسلسل بالمدنيين، وعبد الله بن يوسف وان كانت نسيا الا انه دخل المدينة بالاخذ عن مالك وغيره، انها قالت جاءت البريرة بنت صفوان هذه جاريتها فقالت كاتبت أهلي على تسع أوات، كانت أول تخدمها، كانت جارية تحسن إليها وتخدمها وكانت صاحبتها، فيعني اتفقت مع أهلها أن يكاتبوها، المكاتبة هو أن يبذل مالا معينا أو منجما كل ست شهور كل سنة أو كل شهرين يدفع مبلغ كذا بحيث أنه إذا أدى آخره يكون حرا، وهكذا اتفقت مع أهلها فتسع أواق كانت تسع أواق، فجاءت لعائشة رضي الله عنها فاستشارتها وقالت لها ألا تشتريني من موالية، فقالت ما في مانع إلا أنه يكون يعني إلا أن فكلمي، فذهبت فكلمتهم فقالوا بشرط أن يكون ولاء لنا، فرجعت لعائشة فأخبرتها فقالت لا أما هذا ما يكفي، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها اشتريت لهم الولاء. جاءت البريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق لكل عام أبية فأعينيني، فقلت إن أحب أهلوك أن أعدها لهم مش لكل سنة بل تسع كلها أعدها لهم، هذا لأن عائشة في ذلك الوقت كان عندها مال، قالت ويكون ولاؤك لي، فعلت فذهبت يريدة إلى أهلها فقالت لهم أي كلمتهم بذلك فأبوا ذلك عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة فسألها فاستفهمها ماذا تقول هذه بريرة، فأخبرتها الخبر فقال فعائشة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، هذا هو محل الشاهد، خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، فالبيع صح والشرط بطل. ففعلتها عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال أقوام يشترطون، هنا الفاء حذف الفاء لا يكون مثال لتلا، أما فمهما يكن من شيء وفاء لتلوي تلويها وجوبا ألفا، وحذف الفاء قل في نثر إذا لم يكن قول معها قد لبذا، أما إذا كان قول محذوفا فلا. هنا يقول أما القتال فلا قتال عندكم إيه؟ لا قتال لديكم ولا أما القتال لا قتال لديكم ولكن سيرا في إعراض المواكب، هذا هو يستدلون بهذا، أما القتال لا قتال بينكم فلا قتال فأخذفت، هذا في النظم ماشي. وفي النثر يستدلون بهذا الحديث أما بعد ما بال أقوام، والرواية تعبيرها بالمعنى لأن الرواية الأخرى تقول فما بال بالفاء، إذن لا نعزم على أن الفاء هنا حذفت يمكن أن تصرف الرواة، لكن على كل حال يجوز هذا بقلة يجوز، وحذف الغلفة قل في نفر هذا، وحذف الغلفة قل في إذا لم يفقوا معا، وأيضا إن قدر الكلام فأقول ما بال أقوالي، هذا إيش يعني الحذف مع القول، هذا يعني حديث قولي فحديث البحر ما يقع عليه جائز، هذا الحذف الفاء مع القول جائز، إن قلنا بدون قول يكون قليلا نادرا. فحذف إيه قال ما بال أقوال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، ما قال من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان من هذا شرط وضع الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء ما أعتق فلا مسجع. السجع ورد النهي عنه وخاصة بالدعاء، لكن ورد كثير من الدعاء بالسجع، اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع وقل لله يخشى ونفس لا تشبع إلى آخره. فهذا قال العلماء قالوا السجع إذا كان سجية وطبيعة للإنسان يتكلم بكلام مسجع دون تكلف هذا ما في معنى، وهو المحمول وهو محمول ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتكلم هكذا دون تكلف، وأما التكلف والسجع فهذا هو الذي ورد النهي عنه ويحمل على مثل هذا. وهنا قال وضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق مسجع. وبسالم كذب على حدثنا عبد الله بن مسلم التلميذ وعلى اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ارادت ان تشتري جاريه فتعتقها، فقال اهلها نبيعكها على ان ولاءها لنا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق. اذن الشرط الباطل باطل بنفسه ولا يتعدى الى بطلان البيع بل هو جائز. قال رحمه الله تعالى بسند متشابه بيع التمر بالتمر، التمر بالتمر يعني بيع الجنس بالجنس يعني. وبسند متشابه على حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري من التاسعة، قال حدثنا الليث بن سعيد امام اهل مصر ابو الحارث الفهمي عن ابن شهاب محمد المسلم عن مالك بن اوس بن الحدثان انه سمع عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال البر بالبر ربا الا هاء وهاء اي الا مقابضة خذ هات، والشعير بالشعير ربا إلا هاء أو هاء إلا بمقابضة لا لازم مقابضة، والتمر بالتمر ربا هذا معه بالشعير إلا هاء أو هاء، معنى ذلك مقابلة الجنس بالجنس يقتضي التماثل والتقابض، لا بد من المقابضة في المجلس ولا بد من المماثلة، وإذا اختلفت الأنواع الجناس عند ذلك يعني ماذا يحرم النسيئة، يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. باب بيع الزبيب بالزبيب للزبيب والطعام للطعام، هذا عام العطل العام على الخاص او الطعام البر. وبسالم متفق على حدثنا اسماعيل بن ابي وهيب وعلى حدثني مالك ما هو دار هجره، هذا خاله عن أبي عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المسابنة. ثم فسر ذلك التفسير من ابن عمر أو من نافع أو من مالك في خلاف. والمسابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، بيع الثمر بالتمر كيلا. الثمر هو الذي على رؤوس النخل، والتمر هو اليابس الذي موضوع في بيته أو في الجريح، هذا يسمى تمر وهذا يسمى ثمر. المراد أن الإنسان عنده تمر في بيته فيقول بيع لي بهذا مما على رؤوس النخل هذه، فهذا ممنوع، هذا هو المسابنة. الزبل من الزبل هو الدفع، لأن كل واحد يدفع صاحبه، لأنه يزيد على هذا وينقص على هذا، فلذلك نهي عنه. فلا بد من موازنة عدم الآخر، لا بد من هذا. فلذلك قال الزمن مزامنا، نهي عن المزامنة، نهى عن المزامنة. كيلا إذا كان كيلا، كيلا مقايلة، يعني معناه إن هذا عشرة أكياس أو عشرة صاع، عشرة صاع، وهذا مقدره بعشرة صاع، وتبايع على التقدير والتخمين، هو مكايلة وليس مجازفة. قال وبيع الزبيب بالكرم كيلا، الزبيب بالكرم، وهذا الزبيب اليابس الذي في البيت، والكرم المراد به العناب الذي على الشجرة، هذا ممنوع. مسلم بن قال حدثنا أبو النعمان محمد بن فضعال السادس البصري قال حدثنا حماد بن زيد ومن دينها أبو إسماعيل البصري عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي، هذا هو قال مطلوب، إن زاد فلي وإن نقص فعلي، هذا لا يجوز مزارع. قال وحدثني زيد بن ثابت، هذا بالسند الأول ما هو طارق جديد، زيد بن ثابت رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم رخص في العراية بخرصها، لكن العراية هذه استثناها الشرع واستثناها جمهور الفقهاء، جل المذاهب يرى بيع العراية، والحنفية يمنعون ذلك، العراية كله يعني، ويستدلون بحديث نهى عن المزابنة. والعراية عبارة جمع عرية عرايه عطية وعطايا، عطية رجل أعطى نخلتين أو نخلة واحدة أو عدة نخلات لمسكين، فهذا المسكين يعني ليس له غيرها، فيأتي إلى صاحب النخلة ويقول له أنا هذا تضررت وتضايقت وأولادي يحبوا يريدون التمر الآن، فأنت بيع لي ما على رؤوس النخل هذه التي أعطيتني بتمر يابس جاف يعني من البيت حتى يأكله أولادي. فأباحه الشرع ما دون خمسة أوسق، وحدده بذلك أربعة ثلاثة أوسق، أنا جائز، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. هو في الحقيقة نفس المزابنة، دفعه ولا يعرف ذاك، ينقص ما ينقص ما يعرف، ومع ذلك رحمة ورفقا بالمساكين حلوا الشرع. نحن نقول التيسيرات الشرعية ما نناقش فيها، وهؤلاء قالوا لا، أما هذا فلا، يعني الروايات التي أتت الصحيحين هي كروايات التي أتت الصحيحين إنها عن المزابنة وعن بيع الثمر بالتمر إلى آخره، كلها في الصحيحين، فلماذا قالوا هذا لا، هذا بغير جنس بالجنس مقابلة، هذا يقدم على هذا بنصوص آية الربا كذا. والصحيح ما عليه الجمهور وهو المجاز. هذه صورة، وصورة أخرى أن يكون أن يعطي نخلات للمسكين فقير، فهذا الفقير المسكين ما عنده حجر، كل صباح ومساء يأتي ويدخل هذا البستان ويتفقد نخلاته، فتضايق صاحب البستان كل يوم كل صباح ومساء، ايش هذا الرجل هذا؟ يا فلان انا ما اريد، ما احب ان تجيني صباح ومساء، واعطيت من التمر الذي في البيت وتريحني من هذا، لا تاتي منه. قال ابشر نتفق على هذا، فيذهب لابد ياخذ التمر وينقطع عنه، هذا ايضا يعني رفق بما يراد صاحب البستان، حيث انه تضايق مع احسانه الى هذا الرجل فاباح له ذلك. وله صور اخرى ايضا، على كل حال هو ما دون خمسه اوسق، وما دون خمسه اوسق بهذا لا يكون ربا، مع ان ما قاله الذين نهوا عنه وحرموه الذي ذكروا وعلله موجود، ولكن الشرع له تيسير فيما اراد الله سبحانه وتعالى، يعني يبني، لان مثلا بيع التمر بالكيل لو فتح بابه وجوز لكل احد